السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قوله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين، في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة. يقول الخطيب الإسكافي في غرة درة التنزيل وغرة التأويل، وهذا موضوع، يعني كلمة قدمت وكلمة أخرت، كلمة زيدت وكلمة نقصت، لماذا جاء في هذا الموضع بالفاء ولماذا جاء في الموضع الثاني بالواو وهكذا. هذا موضوع الكتاب، يعني درة التنزيل وغرة التأويل. وهنا يقول للسائل أن يسأل عن تقديم قوله من أقصى المدينة على رجل، الذي هو الفاعل في سورة ياسين، وتأخيره في السورة التي قبلها يعني في القصص. الجواب أن يقال أن الفاعل في الموضعين لما كان نكرة، والمعنى جاء جاء، وقد دل الفعل على جاء، ولا يكون الجائي من أقصى المدينة في الأعم الأغلب إلا رجلا، وكان الذي يفاد المخاطب به أن يعرف أنه جاء من مكان بعيد إلى مجتمع الناس في القرية، وحيث لا يقرب من مجاري القصة ولا يحضر موضع الدعوة ومشهد المعجزة، فقدم ما تبكيت القوم به أعظم والتعجب منه أكثر، فقال: وجاء من أقصى المدينة رجل ينصح لهم ما لا ينصحون مثله لأنفسهم، ولا ينصح لهم أقربوهم، مع أنه لم يحضر جميع ما يحضرونه ولم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه، فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم. وأما الآية الأولى في سورة القصص فإن المراد جاء من لا يعرفونه، أو جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم يكن مجاورا لمكانه، فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به، فاستوى حكم الفاعل والمكان الذي جاء منه، فقدم ما أصله التقديم وهو الفاعل، إذ لم يكن هناك تبكيت للقوم بكونه من أقصى المدينة كما كان ذلك في الآية المتقدمة والله أعلم. ظهر لما ظهر، يعني في آية ياسين جاء من أقصى المدينة رجل، لأن المسألة فيها لما جاءهم الرسل كذبوهم وأرادوا قتلهم، جاء من أقصى المدينة، يعني يهمنا أنه جاء من بعيد، ما كونه رجل معروف أنه رجل. نعم، في الآية في سورة القصص جاء رجل من أقصى المدينة، الذي يهم أن كونه رجل نكرة غير معروف وهو ناصح لموسى عليه السلام، كونه من أقصى المدينة أو من أدنى المدينة هذا ما يضر. نعم، إيه؟ فقال ان الرجل في قصه ياسين لا شك انه افضل من الرجل الذي في قصه موسى، لانه هذا جاء ينذرهم ويقول صدق المرسلين، بينما رجل موسى فقط يحذره من الملأ يتبعون به. بناء على هذا الرجل صفه الرجوله صفه مدح، فقال في قصه ياسين الوجيه او الشخص الذي يذكر قبل ان يذكر اسمه تؤتى ببعض صفاته، مثلا يقال صاحب السمو الملكي فلان، بس ما عرفه فلان. إيه فقال من هنا ذكر صفاته، من جاء من أقصى المدينة في رجل يسعى لأفضليته، بينما ذاك لم تكن له تلك الفضيلة فقدم مباشرة صفاته فقال رجل من أقصى المدينة. إيه لكن ما ذكر هنا أوضح، ولا يعني ما تتم الدعوة بكون الرجل في قصة ياسين أفضل من الرجل في قصة في سورة القصص إلا بعد معرفة الرجلين. هذا حبيب النجار، نعم، وذاك يوشع بن نون نبي، ما يتم هذا بكمال على الخلاف، عاد فيه على الخلاف يعني. بينما حال هذا لا شوف يعني الآن شوف في الموضعين لكل واحد منهما ما يعتريه، يعني قتل رسل عيسى عليه السلام ما هو مثل قتل موسى بعد، هذا عام وأعظم. فتحذيره، تحذير موسى من قتله أقوى وأعظم من تحذير الذين يريدون قتل رسل عيسى عليه السلام. على كل حال هذا مجرد التماس يعني من أهل العلم، ما شيء مرفوع يعني يلزم به، والعلل قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، وقد يبدو لفلان ما لا يبدو لفلان. صاحب موسى نبي يوشع بن نون، شف مبهمات القرآن والمراد به. لا هو المسألة ما يحتف بالقضيتين، يعني هل الأولى بيان هذا المنذر، يعني هل العناية بالمنذر أولى فيقدم، هل العناية بوصفه فيقدم؟ في الموضعين ما يدل له من كلام الخطيب الإسكافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، نبههم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى، وذكرهم توحيده وكمال قدرته، وهي الأرض الميتة أحيينا، وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخراج الحب منها، فمنه أي من الحب يأكلون وبه يتغذون. وشدد أهل المدينة الميتة وخفف الباقون. وقد تقدم تخفيف والتشديد بالنسبة للميت والميت والميتة. قالوا المشدد الميت من سيموت، الميت من سيموت، إنك ميت يعني ستموت، وإنهم ميتون يعني سيموتون. والميت بالتخفيف بالسكون هذا من قد مات بالفعل، وهذا هو الكثير الغالب، وإلا فقد يأتي هذا بموضع هذا والعكس. فالتشديد هنا لا شك أنه مرجوح على هذا. نعم. وجعلنا فيها أي في الأرض جنات أي بساتين من نخيل وأعناب، وخصصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار. وفجرنا فيها من العيون أي في البساتين ليأكلوا من ثمره، الهاء في ثمره تعود على ماء العيون لأن الثمر منه اندرج، قاله الجرجاني والمهدوي وغيرهما. وقيل أي ليأكلوا من ثمر ما ذكرنا، كما قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وقرأ حمزة والكسائي: من ثمره بضم الثاء والميم، وفتحهما الباقون. وعن الأعمش ضم الثاء وإسكان الميم، وقد مضى الكلام فيه في الأنعام. وما عملته أيديهم ما في موضع خفض على العطف على من ثمره، أي ومما عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: وما عملت بغيرها. والباقون عملته على الأصل من غير حذف، وحذف الصلة أيضا في الكلام كثير لطول الاسم، يعني لطول الصلة، إذا طالت الصلة حذف العائد، يحذف العائد إذا طالت الصلة. والماء يعني في أقوال المفسرين منهم من يقول أنها نافية، ما عملته أيديهم، لم تعمله أيديهم، وهو المناسب لقوله أفلا يشكرون. ومنهم من يقول أنها موصولة، يأكلون من ثمره والذي عملته أيديهم أفلا يشكرون. فإذا كان عمل أيديهم ونسب إليهم فموضع الشكر منه أقل مما لو تمحضت نسبته إلى الله جل وعلا دون عمل منهم، يعني وما عمل لم تعمله أيديهم، فهذا يتمحض فيه الشكر. وأما إذا قلنا والذي عملته أيديهم أفلا يشكرون، يعني الامتنان عليهم بما عملته أيديهم أضعف من الامتنان عليهم بما لم تعمله أيديهم، علما بأن الأيدي من نعم الله عليهم. يعني لو نظرنا نظرة أبعد لقلنا أن الأسباب ولو عملته أيديهم جميع الأسباب من الله جل وعلا حتى الأيدي، فيحتاج مثل هذا إلى شكر، لكنها كونها نافية أوضح. نعم. يعني ولم تعمله أيديهم، يعني يأكل من ثمره يقف وما عملته أيديهم ولم تعمله، يعني مما لم تعمله، يكون الوقف هنا أولى. لكن لو كانت معطوفة على ما تقدم وقلنا إن ما موصولة من ثمره والتي عملته أيديهم، على كل حال الخلاف موجود، فلكل وجهه. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، نقول إنما يتم الامتنان عليهم أقوى إذا كانت نافية، يعني ولم تعمله أيديهم، يعني يأكلون شيء ما لهم فيه أي جهد، لأنه الماء نزل من السماء فأحيا الأرض، ومن خلال صارت الجنات والنخيل والأعناب، يأكل من ثمر هذه الموجود هو هذه النعم ولم تعمله أيديهم، لو أن القصد أيديهم ما سووا شيء. والذي يرى أنها موصولة يقول أن الواقع يشهد أن لهم دخل في تصريف هذا الزرع، يعني بالسبب لا بالإيجاد، يعني المزارع سبب من الأسباب، قد يترتب المسبب عليه وقد لا يترتب. نعم. ويجوز أن تكون ما نافية لا موضع لها، فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع، أي ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل، وقال غيرهم المعنى ومن الذي عملته أيديهم، أي من الثمار ومن أصناف الحلاوات والأطعمة، ومما اتخذوا من الحبوب بعلاج كالخبز والدهن المستخرج من السمسم والزيتون. وقيل يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس، روي معناه عن ابن عباس أيضا أفلا يشكرون نعمه. فيكون على هذا ما يأكلونه منه ما لا مدخل لهم فيه، ومنه ما لهم فيه مدخل وتسبب. نعم. قوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، نزه نفسه سبحانه عن قول الكفار إذ عبدوا غيره مع ما رأوه من نعمه وآثار قدرته، وفيه تقدير الأمر أي سبحوه ونزهوه عما لا يليق به. وقيل فيه معنى التعجب أي عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات، ومن تعجب من شيء قال سبحان الله. والأزواج الأنواع والأصناف، فكل زوج صنف لأنه مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكبر، فاختلافها هو ازدواجها. وقال قتادة يعني الذكر والأنثى مما تنبت الأرض، يعني من النبات لأنه أصناف، ومن أنفسهم يعني وخلق منهم أولادا أزواجا ذكورا وإناثا. أن الأزواج ليست خاصة ببني آدم، إنما في كل شيء، من كل شيء زوجين اثنين، لكل شيء زوج، مما تنبت الأرض من النباتات والأطعمة وغيرها، ومن أنفسهم أيضا يوجد أزواج من أنفسهم من بني آدم، يوجد الذكر ويوجد الأنثى، كما أنه يوجد في سائر المخلوقات أزواج. نعم. ومما لا يعلمون، أي من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض. ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشر وتعلمه الملائكة، ويجوز أن لا يعلمه مخلوق. ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك به، قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي وعلامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته. والسلخ الكشط والنزع، يقال سلخه الله من دينه، ثم تستعمل بمعنى الإخراج. وقد جعل ذهاب الضوء الكشط والنزع، هذا الظاهر في سلخ ما يذبح من بهيمة الأنعام كما هو معروف، ويطلق على المعنويات كالحسيات، سلخ الدين مثلا، هذا رجل منسلخ من دينه نسأل الله العافية، أو منسلخ مما يجب أن يتصف به من الأخلاق والآداب. نعم، انسلخ اليوم انتهى، يعني إذا انتهى قيل انسلخ، يعني إذا انفصل انسلخ. نعم. وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء، وظهور المسلوخ فهي استعارة، ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ فهي استعارة، مظلمون داخلون في الظلام، يقال أظلمنا أي دخلنا في ظلام الليل، وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر، وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. ومثله أتهمنا وأنجدنا، إذا دخلنا في تهامة ودخلنا في نجد. نعم. وقيل منه بمعنى عنه، والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار، فإذا هم مظلمون أي في ظلمة، لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء، فإذا خرج منه أظلم. قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، يجوز أن يكون تقديره وآية لهم الشمس، ويجوز أن يكون الشمس مرفوعا بإضمار فعل يفسره الثاني، ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء، يعني وتجري الشمس يفسره المذكور. نعم. تجري في موضع الخبر أي جارية، والشمس جارية. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. وفيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع، فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثلاث علامات، ثلاث آيات إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها ولا يقبل توبة: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، هذا في صحيح مسلم. وكونها تسجد تحت العرش في كل ليلة هذا ما يجب الإيمان به، لأنه في الصحيحين، في الصحيحين ليس لأحد كلام، وليس لأحد أن يقول أنها تدور في فلكها على مدار 24 ساعة، يعني ما ترى مفارقة لهذا الفلك، فإذا غابت عن جهة طاعت على جهة أخرى وهكذا إلى أن تكور. مقصود أن مثل هذا ما لا تدركه العقول، وما دام النص صح فيه فليس علينا إلا التسليم. يعني مثل ما قيل في النزول الإلهي، نزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، قد يقول قائل إن الثلث الأخير من الليل عندنا أول الليل عند غيرنا، وقد يكون في النهار وقد يكون، فما تحديد ثلث الليل الذي ينزل فيه الرب بالنسبة لأي البلدان؟ نقول الله أعلم، لكن كل إنسان عليه أن يعمل بما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذا بدأ ثلث الليل الأخير بالنسبة لبلدك ما عليك من غيرك. قال مثل هذا في ليلة القدر عند من يرجح مثلا كما هو مدلول النصوص الأوتار، يعني رؤية الهلال في هذا البلد مثلا ليلة السبت، ورؤية في بلد آخر ليلة الأحد، فأوتارنا غير أوتارهم. هل نقول ليلة القدر بالنسبة لنا غير ليلة القدر بالنسبة لهم؟ اعمل بمقتضى ما بلغك وبالمقدمات الشرعية تصل إلى النتائج الشرعية، ولا عليك من شيء ثاني. وإلا قديما تكلموا في حديث النزول، وشيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول أبدأ كثير من هذه الإشكالات، لكن يبقى أن الإنسان عليه أن يرضى ويسلم، وليس له أن يبحث فيما وراء ذلك، وإلا فمن إنسان إذا أعمل عقله وجد مثل هذا الإشكال. كما قال أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، سمعنا وأطعنا، مدام صح الخبر ليس لنا كلام. نعم. ولفظ البخاري. نعم. هذا واضح، الشمس تجري، ولذا حكم أهل العلم بكفر من قال إنها ثابتة، بينما من قال إن الأرض تدور مع وجود الجبال أرساها وغيرها من النصوص، يعني ليست صراحتها مثل صراحة الشمس تجري. توقف أهل العلم في تكفير من يقول بدوران الأرض، هذا قبل أول ما تكلم الناس في الموضوع، وإن كان في كلام الشيخ ما يدل على أنه من الكفر ليس ببعيد، الشيخ ابن باز له رسالة في هذا الموضوع. أما من قال بثبوت الشمس هذا ما في تردد كفره. نعم، الكروية يستدلون بقوله جل وعلا: كلهم في فلك يسبحون، يعني استدلوا بها على كرية الأرض، لكن مع ذلك الجمهور على أنها مبسطة. نعم. ولفظ البخاري عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولفظ الترمذي عن أبي ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ ذلك مستقر لها. قال وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. سيأتي أن في قراءة عبد الله لا مستقر لها. ابن مسعود وابن عباس هذه قراءتهم، أما هذه ضعيفة. نعم. وقال عكرمة إن الشمس إذا غربت دخلت محرابا تحت العرش تسبح الله حتى تصبح، فإذا أصبحت استعفت ربها من الخروج فيقول لها الرب ولم ذاك؟ قالت إني إذا خرجت عبدت من دون. شوف أبو ذر لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام غابت الشمس عن المدينة، قالت أتدري أين تذهب هذه الشمس بعد مغيبها؟ ما قال أبو ذر لا تذهب لمصر، تذهب للمغرب، تذهب لها كما هو المشاهد. إذا غابت عن المدينة ما ليس معناه أنها غابت عما في غربها، لأنه يعرف أن المسألة مسألة انقياد، وهذه الأمور الغيبية لا تدرك إلا بالنص، فيكون جوابه شرعي، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول. نعم. لا، كان كلامهم الأول أهل الهيئة أقاطب حتى المتقدمين منهم يقولون ثابتة لتدور عليها الأفلاك كلها. إيه معروف هذا قديم يعني من 30 سنة. ويبقى أن جريانها إذا كانت تدور نصف دائرة أنها تغيب، يعني لها وقت تغيب به بالكلية عن الأرض، لكن هل هذا هو الواقع؟ يعني ونحن في منتصف الليل ألا يمكن أن يكون في منتصف النهار في بلد آخر؟ إذا كان هذا فيه لا تغيب، ويكون إيماننا من باب الإيمان بالغيبيات، ولا نعمل عقولنا في أكثر من هذا، يعني مثل الثلث الأخير من الليل. نعم. إيه أكيد. شو الآن ما دامت التبعية بهذا الشكل من المسلمين للكفار وهم يحاولون زعزعة عقائدهم بكل مستطاع، يعني الآن في من يكتب في الغرب يعني بعد أن صدقنا وإيقنا واعتقدنا أنهم وصلوا إلى القمر، في من يكتب في الغرب أنهم لم يصلوا، كل هذا من أجل زعزعة عقائد المسلمين، لأنهم رأوا أن المسلمين تبع لغيره. نعم. نعم. ساعتين الآن كم لنا مصلين الفجر؟ سبع ساعات أو ثمان ساعات نصلي. إيه لا البون شاسع. نعم. فإذا أصبحت استعفت ربها من الخروج فيقول لها الرب ولم ذاك؟ قالت إني إذا خرجت عبدت من دونك. فيقول الرب تبارك وتعالى أخرجي فليس عليك من ذاك شيء، سأبعث إليهم جهنم مع 70,000 ملك يقودونها حتى يدخلوهم فيها. وقال الكلبي وغيره المعنى تجري إلى أبعد منازلها في الغروب، ثم ترجع إلى أدنى منازلها، فمستقرها بلوغها الموضع الذي لا تتجاوزه بل ترجع منه، كالإنسان يقطع مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وطره، ثم يرجع إلى منزله الأول الذي ابتدأ منه سفره. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلها وهو مستقرها إذا طلعت الهنعة، وذلك اليوم أطول الأيام في السنة، وتلك الليلة أقصر الليالي. حينما يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، والمؤلف يفصل مثل هذا. نعم. فالنهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، ثم يأخذ في النقصان وترجع الشمس، فإذا طلعت الثريا استوى الليل والنهار وكل واحد 12 ساعة، ثم تبلغ أدنى منازلها وتطلع النعائم، وذلك اليوم أقصر الأيام والليل 15 ساعة، حتى إذا طلع فرغ الدلو المؤخر استوى الليل والنهار، فيأخذ الليل من النهار كل يوم 10 فيأخذ الليل من النهار كل يوم 10 ثلث ساعة، يعني دقيقتين، يعني واحدة من أوله وواحدة من آخره. نعم. وكل 10 أيام 3/4 ساعة، وكل شهر 1 ساعة تامة، حتى يستوي ويأخذ الليل حتى يبلغ 15 ساعة، ويأخذ النهار من الليل كذلك. وقال الحسن: إن للشمس في السنة 360 مطلعا، تنزل في كل يوم مطلعا، ثم لا تنزله إلى الحول، فهي تجري في تلك المنازل وهي مستقرها، وهو معنى الذي قبله سواء. وقال ابن عباس: إنها إذا غربت وانتهت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرت تحت العرش إلى أن تطلع. قلت: ما قاله ابن عباس يجمع الأقوال، فتأمل. وقيل: إلى انتهاء أمدها عند انقضاء الدنيا. وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، أي إنها تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار، إلى أن يكورها الله يوم القيامة. وقد احتج من خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود وابن عباس. قال أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من نقله. نعم، لأن الأمة أجمعت على ما أثبته عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة بين الدفتين، فلا تجوز القراءة بقراءة لا توافق ما في المصحف. نعم. قال أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من نقله، لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس، وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس: والشمس تجري لمستقر لها. فهذان السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصحتهما الإجماع، يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. قلت: والأحاديث الثابتة التي ذكرناها ترد قوله، فما أجرأه على كتاب الله قاتله الله. يعني الذي يريد القراءة بما يخرج عن مصحف عثمان. نعم. وقوله: لمستقر لها، أي إلى مستقرها، والمستقر موضع القرار، ذلك تقدير، أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس، تقدير العزيز العليم. قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى والقمر يكون تقديره وآية لهم القمر، ويجوز أن يكون والقمر مرفوعا بالابتداء، وقرأ الكوفيون والقمر بالنصب على إضمار فعل وهو اختيار أبي عبيد. قال لأن قبله فعلا وبعده فعلا، يعني فالجمل كلها فعلية، فيقدر فعل قبل القمر يكون عاملا له. نعم. قبله نسلخ وبعده قدرناه، قال النحاس وأهل العربية جميعا فيما علمت على خلاف ما قال. منه الفراء قال الرفع أعجب إلي، وإنما كان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ما قبله، ومعناه وآية لهم القمر. وقوله إن قبله نسلخ، فقبله ما هو أقرب منه وهو تجري، وقبله ما يدل على الرفع انشغال الفعل الذي بعده بمفعوله وهو الضمير. نعم. وقبله والشمس بالرفع، والذي ذكره بعده وهو قدرناه قد عمل في الهاء. قال أبو حاتم الرفع أولى لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء. ويقال القمر ليس هو المنازل، فكيف قال قدرناه منازل؟ ففي هذا جوابان: أحدهما قدرناه ذا منازل مثل واسأل القرية، والتقدير الآخر قدرنا له منازل ثم حذفت اللام، وكان حذفها حسنا لتعدي الفعل إلى مفعولين مثل واختار موسى قومه 70 رجلا. والمنازل 28 منزلا، ينزل القمر كل ليلة منها بمنزل، وهي الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والحراتان والصرفة والعواء والسماك والغفر الزبانيان الإكليل والقلب والشولة النعائم البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الأخبية الفرغ المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت. فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها، فيقطع الفلك في 28 ليلة، ثم يطلع هلالا فيعود في قطع الفلك على المنازل، وهي منقسمة على البروج، لكل برج منزلان وثلث، فللحمل الشرطان والبطين وثلث الثريا، وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلث الهقعة، ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في الحجر تسمية البروج والحمد لله. وقيل إن الله تعالى خلق الشمس والقمر من نار، ثم كسيا النور عند الطلوع، فأما نور الشمس فمن نور العرش، وأما نور القمر فمن نور الكرسي، فذلك أصل الخلقة وهذه الكسوة. فأما الشمس فتركت كسوتها على حالها لتشعشع وتشرق، وأما القمر فأمر الروح الأمين جناحه على وجهه فمحى ضوءه بسلطان الجناح، وذلك أنه روح والروح سلطانه غالب على الأشياء، فبقي ذلك المحو على ما يراه الخلق. يعني كما جاء في سورة الأسراء: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. ثم جعل في غلاف من ماء، ثم جعل له مجرى، فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغلاف قمرا بمقدار ما يقمر لهم حتى ينتهي بدؤه، ويراه الخلق بكماله واستدارته، ثم لا يزال يعود إلى الغلاف كل ليلة شيء منه، فينقص من الرؤية والإقمار بمقدار ما زاد في البدء، ويبتدئ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس، وهي ناحية الغروب، ثم يعود كالعرجون القديم، وهو العذق المتقوس ليبسه ودقته. وإنما قيل القمر لأنه يقمر، أي يبيض الجو ببياضه إلى أن يستسر. الثانية: حتى عاد كالعرجون القديم. قال الزجاج: هو عود العذق الذي عليه الشماريخ، وهو فعلون من الانعراج، وهو الانعطاف، أي سار في منازله، فإذا كان في آخرها دق واستقوس وضاق حتى صار كالعرجون. وعلى هذا فالنون زائدة. وقال قتادة: هو العذق اليابس المنحني من النخلة. قال ثعلب: كالعرجون القديم. قال: العرجون الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا قطعت. والقديم البالي. قال الخليل في باب الرباعي: العرجون أصل العذق، وهو أصغر عريض يشبه به الهلال إذا انحنى. قال الجوهري: العرجون أصل العذق الذي يعوج وتنقطع منه الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ، فيبقى على النخل يابسا، وعرجنه ضربه بالعرجون فالنون على قول هؤلاء أصلية. ومنه شعر أعشى بني قيس: شرق المسك والعبير بها، فهي صفراء كعرجون القمر. فالعرجون إذا عتق ويبس وتقوس شبه القمر في دقته وصفرته به. ويقال له أيضا الإهان والكباسة والقن، وأهل مصر يسمونه الإسباطة. وقرئ العرجون بوزن الفرجون، وهما لغتان، يعني تشبيه القمر بالعرجون، مع أن الأصل في التشبيه أن المشبه به يكون هو الأوسع انتشارا، الذي يعرفه الناس كلهم. القمر يعرفه الناس كلهم، مع أن العرجون لا يعرفه إلا أصحاب الزراعة النخيل، يعني ما يعرفه إلا من في بلده نخل، وكثير من بلدان العالم ليس فيها نخل، فكيف شبه بما هو أدنى منه؟ لكن باعتبار العرجون بين أيديهم يتداولونه من قرب، والقمر بعيد عنهم، جاء التشبيه من هذه الحيثية، مع أن القرآن نزل على من عندهم النخل وعندهم العرجون وعندهم. مقصود أن مثل هذا التشبيه الأصل أن يكون المشبه به أوسع انتشار يعرفه الناس كلهم، والقمر لا شك أنه أوسع انتشار من العرجون، إلا أن الذي خفف هذا أن العرجون يتداولونه من قرب وبين أيديهم، وأما بالنسبة للقمر فهو بعيد عنهم، قد يغفلون عنه. نعم. وقرئ العرجون بوزن الفرجون، وهما العرجون. وقرئ العرجون بوزن الفرجون، وهما لغتان كالبزيون والبزيون. ذكره الزمخشري وقال: هو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. واعلم أن السنة منقسمة على 4 فصول، لكل فصل 7 منازل، فأولها الربيع، وأوله 15 يوما من آذار، وعدد أيامه 92 يوما، تقطع فيه الشمس 3 بروج: الحمل والثور والجوزاء. وسبعة منازل: الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع. ثم يدخل فصل الصيف في خمسة عشر يوما من حزيران، وعدد أيامه 92 يوما، تقطع الشمس فيه 3 بروج: الشرطان والأسد والسنبلة. وسبعة منازل، وهي النثرة والطرف والجبهة والخراتان والصرفة والعواء والسماك. ثم يدخل فصل الخريف في 15 يوما من أيلول، وعدد أيامه 91 يوما، تقطع فيه الشمس 3 بروج، وهي الميزان والعقرب والقوس. وسبعة منازل، الغفر والزبانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في 15 يوما من كانون الأول، وعدد أيامه 90 يوما، وربما كان 91 يوما، تقطع فيه الشمس 3 بروج، وهي الجدي والدلو والحوت. وسبعة منازل، سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرغ المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، كانون الثاني، أشباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول. وكلها 31 إلا تشرين الثاني ونيسان وحزيران وأيلول فهي 30، وأشباط 28 يوما وربع يوم. وإنما أردنا بهذا أن تسمية هذه الأشهر أو هذه الأشهر هي ليست عند المسلمين كما هو معلوم، وإنما أشهرهم المعروفة القمرية تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة 12 شهرا، وغالبها 29 وقد يكمل بعضها، والمعول فيها والمعتمد على رؤية الهلال، وأما هم فتقويمهم ثابت. مع الأسف أن بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام صارت تعتمد تقويم غير المسلمين، إما من باب التقليد المحض أو يكون لما في ذلك من مصالحهم الدنيوية، لأن السنة تزيد 10 أيام، فتكون من مصلحة أعمالهم التجارية يعني التجار، بدل ما يصرفون للعامل السنة 350 ما يصرفون إلى 360، فيعود عليهم بشيء من الدخل، لكن هذا تمحق بركته بشؤم المخالفة، والله المستعان. بعضهم يقول أنها على سموها عليهم، يعني في صبح العشاء بيان تفصيلي هذا لو رجعت إليه وجدت. إيه لكنه تقليد محض ليس من عمل المسلمين. مثل ما ذكرت لك هذا أوفر لهم بالنسبة لأمر الدنيا، كون العامل ما يصرف له الشهر إلا 31 يوم حب عليهم من يصرف له 29، يكسبون يومين، وهذا من إثار الدنيا، من إثار الفاني على الباقية. نعم. وإنما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى، فذلك قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. فإذا كانت الشمس في منزل أهل الهلال بالمنزل الذي بعده، وكان الفجر بمنزلتين من قبله. فإذا كانت الشمس بالثريا في 25 يوما من نيسان، كان الفجر بالشرطين، وأهل الهلال بالدبران. ثم يكون له في كل ليلة منزلة حتى يقطع في 28 ليلة 28 منزلة. وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهما، ثم يطلع في المنزلة التي بعد منزلة الشمس، فذلك تقدير العزيز العليم. الثالثة قوله تعالى: القديم، قال الزمخشري: القديم المحول، وإذا يعني تم له حول يعني سنة. نعم. وإذا قدم دق وانحنى واصفر، فشبه القمر به من ثلاثة أوجه. وقيل أقل عدة الموصوف بالقديم الحول، فلو أن رجلا قال: كل مملوك لي قديم فهو حر، أو كتب ذلك في وصيته عتق من مضى له حول أو أكثر. لكن الحداثة والقدم أمور نسبية، أمور نسبية. لكن لو كان عنده عبد من 30 سنة وعبد من 10 سنين وقال: العبد القديم حر، من الذي يعتق منهما؟ الأول. وإن كان الثاني له 10 سنين وهو قديم بالنسبة لما يستحدث، لكنها أمور نسبية. نعم. قلت: قد مضى في البقرة ما يترتب على الأهلة من الأحكام، والحمد لله. قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، رفعت الشمس بالابتداء، ولا يجوز أن تعمل لا في معرفة. وقد تكلم العلماء في معنى هذه الآية، فقال بعضهم: معناها أن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه، أي لكل واحد منهما سلطان على حياله، فلا يدخل أحدهما على الآخر فيذهب سلطانه، إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك. فتطلع الشمس من مغربها على ما تقدم في آخر سورة الأنعام بيانه. وقيل: إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء. روي معناه عن ابن عباس والضحاك. وقال مجاهد: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. وقال قتادة: لكل حد وعلم لا يعدوه ولا يقصر دونه. إذا جاء سلطان، يعني التنظير في مثل هذا، إذا كان هناك سيارتان تجريان في خط واحد وسرعتهما واحدة، سيارة تمشي 120 والثانية تمشي 120، وهذه متقدم بدأت قبلها يعني بساعة مثلا، هل يمكن أن تدرك الثانية الأولى؟ سرعة واحدة ما يمكن، فلا يمكن أن تدرك الأولى الأخيرة الثانية، لأن السرعة واحدة. فلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لأنها أمر محدد لها تجري في فلكها بسرعة معينة لا تزيد ولا تنقص. وإلا لو ترك المجال لأصحاب السيارات في السباق مثلا يدرك الأسرع، يدرك الأدنى. ونظير ما عندنا هو السيارات التي حددت لها سرعة والتزمت بها، لا يمكن أن تدرك الآخرة منهما الأولى. نعم. إسرائيليات، من إسرائيليات، من إسرائيليات. هكذا يقول أهل الهيئة، هذه أمور لا تدرك بالرأي يعني. نعم. وقال الحسن: إنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة، أي لا تبقى الشمس حتى يطلع القمر، ولكن إذا غربت الشمس طلع القمر. قال يحيى بن سلام: لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خاصة، لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. وقيل معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في منازل لا يشتركان فيها. قاله ابن عباس أيضا. وقيل: القمر في السماء الدنيا والشمس في السماء الرابعة فهي لا تدركه. ذكره النحاس والمهدوي. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناها وأبينه مما لا، لكن عند أهل الهيئة أن سرعة الشمس أضعاف مضاعفة عن سرعة القمر، مما يدل على أن هذا الكلام صحيح، أن الشمس في الرابعة والقمر في السماء الدنيا. ذلك يقولون أن سرعة الشمس تفوق بمضاعفات عن سرعة القمر، فإذا كانت أسرع منه لماذا لا تدركه؟ قالوا لأن السماء الرابعة بالنسبة للأولى أضعاف مضاعفة، يعني كل سماء حجمها دون التي فوقها. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله أن أن حجم السماء الدنيا 1/12 من السماء الثانية في تاريخه، ذكر هذا في خلق السماوات والأرض، لأن كل واحد منهم منها كالقبة على التي تحتها، إلى أن يكون العرش الذي يحتوي ويحيط بالجميع. نعم. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معنى الآية في معناها وأبينه مما لا يدفع أن سير القمر سير سريع والشمس لا تدركه في السير، ذكره المهدوي أيضا. فأما قوله سبحانه وجمع الشمس والقمر فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدم بيانه في آخر الأنعام، ويأتي في سورة القيامة أيضا. وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة، لأن العلل والحكم التي من أجلها وجدت الشمس ووجد القمر انتهت. نعم. وكل يعني من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون أي يجرون، وقيل يدورون، ولم يقل تسبح لأنه وصفها بفعل من يعقل. وقال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة، ولو كانت ملصقة ما جرت، ذكره الثعلبي والماوردي. واستدل بعضهم بقوله تعالى: ولا الليل سابق النهار، على أن النهار خلاف في كون القمر في داخل السماء، من فهم قول الله جل وجعل القمر فيهن نورا، يعني هذه الظرفية هل تقتضي أن تكون السماء محتوية على القمر أو لا يلزم من ذلك؟ خلاف تبع لفهم هذه الآية. نعم. وقال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة، ولو كانت ملصقة ما جرت، ذكره الثعلبي والماوردي. واستدل بعضهم بقوله تعالى: ولا الليل سابق النهار، على أن النهار مخلوق قبل الليل، وأن الليل لم يسبقه بخلق. وقيل: كل واحد منهما يجيء وقته ولا يسبق صاحبه، إلى أن يجمع بين الشمس والقمر يوم القيامة كما قال. يعني التنصيص على كون الليل لا يسبق النهار لا يعني أن النهار قد يسبق الليل، يعني هذا من باب الاكتفاء، ولا الليل سابق النهار يعني ولا النهار سابق الليل، إنما بترتيب بديع لا يسبق أحدهما الآخر، فإذا انقضى النهار جاء الليل، وإذا انقضى الليل جاء النهار. نعم. من غير تداخل. نعم. وأما الإيلاج يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، معناه أنه يأخذ من النهار للليل ويأخذ من الليل للنهار. وقيل: كل واحد منهما يجيء وقته ولا يسبق صاحبه، إلى أن يجمع بين الشمس والقمر يوم القيامة كما قال: وجمع الشمس والقمر. وإنما هذا التعاقب الآن لتتم مصالح العباد، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ويكون الليل للإجمام والاستراحة، والنهار للتصرف، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قال: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم من عمل النهار. فقوله: ولا الليل سابق النهار، أي غالب النهار، يقال: سبق فلان فلانا أي غلبه. وذكر المبرد قال سمعت عمارة يقرأ ولا الليل سابق النهار. فقلت ما هذا؟ قال يعني على القطع عن الإضافة، لكن الأصل أنه إذا قطع عن الإضافة نون. هذا الأصل، لكنه مع قطع عن الإضافة لم ينونه. نعم. فقلت ما هذا؟ قال أردت سابق النهار فحذفت التنوين لأنه أخف. قال النحاس يجوز أن يكون النهار منصوبا بغير تنوين ويكون التنوين حذف للالتقاء. في مثل هذا يجوز، تجوز الإضافة ويجوز القطع، إلا أنه إذا كان المدلول على أمر قد مضى فالإضافة أولى، وإن كان مدلول الكلام على أمر مستقبل فقطعه عن الإضافة أولى. إذا قال شخص أنا قاتل زيد، أو قال أنا قاتل زيدا، إذا قال أنا قاتل زيد هو يعترف على نفسه بأنه قتله فيما مضى، وإذا قال أنا قاتل زيدا هو يهدده ليقتله في المستقبل. نعم. قال النحاس يجوز أن يكون النهار منصوبا بغير تنوين ويكون التنوين حذف لالتقاء الساكنين. قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قوله وآية لهم يحتمل ثلاثة معان: أحدها عبرة لهم لأن في الآيات اعتبارا، الثاني نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاما، الثالث إنذار لهم لأن في الآيات إنذارا. أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذه قراءة نافع وعليها المؤلف، يعني المؤلف يعتمد قراءة نافع، والذي طبع الكتاب وأدخل الآيات فيه، وإلا فالأصل أن التفسير ليس فيه آيات، وهذا ذكرناه في مناسبات كثيرة، التفسير ليس فيه آيات، فليت الذي أدخل الآيات أدخل القراءة التي اعتمدها المؤلف، لئلا يوجد رباك حينما يقول المؤلف إن حملنا ذرياتهم وفي الآية ذريتهم، هذا معناه فيه اضطراب، لكن لو وجدت الآيات بالقراءة التي اعتمدها المؤلف ما صار فيه اضطراب. من أشكل ما في السورة لأنهم هم المحمولون، فقيل المعنى وآية لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، فالضميران مختلفان ذكره المهدوي. وحكاه النحاس عن علي بن سليمان أنه سمعه يقوله، وقيل الضميران جميعا لأهل مكة على أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاؤهم. فالفلك على القول الأول سفينة نوح، وعلى الثاني يكون اسما للجنس. خبر جل وعز بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يصعب عليه المشي والركوب من الذرية والضعفاء، فيكون الضميران على هذا متفقين. وقيل الذرية الكل ضعفاء بالنسبة للبحر، الكل ضعفاء. نعم. وقيل الذرية الآباء والأجداد حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام، فالآباء ذرية والأبناء ذرية بدليل هذه الآية. قاله أبو عثمان وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرأ الأبناء. وقول الرابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيها بالفلك المشحون، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكره الماوردي. وقد مضى في البقرة اشتقاق الذرية والكلام فيها مستوفى. والمشحون المملوء الموفر الموقر الموقر والمشحون المملوء الموقر والفلك يكون واحدا وجمعا. وقد تقدم في يونس القول فيه قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون والأصل يركبونه فحذفت الهاء لطول الاسم وأنه رأس آية. وفي معناه ثلاثة أقوال: مذهب مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير. وروي عن ابن عباس أن معنى من مثله للإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحر. والعرب تشبه الإبل بالسفن قال طرفة: كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. جمع خلية وهي يسمون الإبل سفينة الصحراء. نعم. جمع خلية وهي السفينة العظيمة. والقول الثاني أنه للإبل والدواب وكل ما يركب. والقول الثالث أنه للسفن قال النحاس وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس. ولقوله أن نشأ نغرقهم والإغراق لا يكون إلا للسفن. اللهم إلا إذا كان إغراقا بمطر ونحوه شمل الجميع. نعم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال خلق لهم سفنا أمثالها يركبون فيها. وقال أبو مالك إنها السفن الصغار خلقها مثل السفن الكبار. وروي عن ابن عباس والحسن وقال الضحاك وغيره هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح. قال الماوردي ويجيء على مقتضى تأويل علي رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك المشحون هي النطف في بطون النساء. قول خامس في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أن يكون تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج لكن لم أره محكيا. قوله تعالى وإن هذا بعيد. بعيد. نعم خلينا انتهينا. قوله وما بقي إلا القليل ما يخالف هذا شوي دقيقة واحدة. نعم. قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم أي في البحر فترجع الكناية إلى أصحاب الذرية أو إلى الجميع. وهذا يدل على صحة قول ابن عباس ومن قال إن المراد من مثله السفن للإبل فلا صريخ لهم أي لا مغيث لهم. رواه سعيد عن قتادة وروى شيبان عنه فلا منعة لهم ومعناها متقاربان. وصريخ بمعنى مصرخ فعيل بمعنى فاعل يعني منقذ ومسعف. نعم. ويجوز فلا صريخ لهم لأن بعده ما لا يجوز فيه إلا الرفع لأنه معرفة وهو ولا هم ينقذون. والنحويون يختارون لا رجل في الدار ولا زيد ومعناه ينقذون يخلصون من الغرق وقيل من العذاب. لا رجل في الدار ولا زيد يختارون هذا لأن لا النافية للجنس تدخل على نكرة. نعم. إذا قال فلا صريخة لأن نكرة ولا هم ضمير رفع. نعم. إلا رحمة منا. قال الكسائي هو نصب على الاستثناء. وقال الزجاج نصب مفعول من أجله أي للرحمة. ومتاعا معطوف عليه إلى حين إلى الموت قاله قتادة. وقال يحيى بن سلام إلى القيامة أي إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى آجالهم. وأن الله عجل عذاب الأمم السابقة وأخر عذاب سالفة. وأن الله عجل عذاب الأمم السالفة وأخر عذاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذبوا إلى الموت والقيامة. اللهم صل على محمد. بالنسبة للتفسير، تفسير الشيخ ابن سعدي في الدرس الماضي قلنا أن الشيخ قال عند قوله جل وعلا يا حسرة على العباد، في بعض الطبعات قال مترحما، وفي بعضها قال متوجعا يا حسرة على العباد. قلنا أن الطبعة الأولى التي طبعت في حياة الشيخ قال مترحما، وهي كذلك في بعض الطبعات المجموعة في مجلد واحد بعناية دكتور عبد الرحمن بن معلا وجد هذا وهذا. قلت لعل المتوجع عن هذه خطأ، يعني ما ليست الأولى منها مترحما. فاتصل، بلغ الشيخ الكلام هذا واتصل علي وقال إن في الطبعات الأولى اعتمدنا على الطبعة القديمة وقلنا مترحما، فوجدنا اللفظ بخط الشيخ متوجعا فأثبتناها. والمسألة مسألة إخبار لا وصف ولا تسمية، والباب فيه واسع، ومع ذلك فالإخبار ينبغي أن يكون أقرب إلى ما جاء في النصوص ولو كان إخبار، والترحم أقرب من التوجع بلا شك. إيش عندك؟ أي آية؟ أي ذريتهم؟ إيش قال؟ قطر معنى بمعنى ليس بعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه في الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلى وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن، فلما خاطرهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك علم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم، حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية والشراعية منها والنارية والجوية السابقة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية، مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية، نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون أي المملوء ركبانا وامتعا، فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق، ولهذا نفاهم على نعمته عليهم حيث أنجاهم مع قدرته على ذلك فقال وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم. كيف تكون آية وهي لم توجد بعد؟ الشيخ يريد أن يتحدث أن الذرية، ذرية الذين خاطبوا بالقرآن سوف يحملون على فلك ما لها نظير في السابق، لا شك أنها أبلغ في كونها آية، لكن ما وجدت، كيف يحال على شيء مستقبل ما وجد وليس له أثر؟ وما عملوا من عمل لن يعملوا مثل سبيل